السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن ذكر الإمام في اللقاء بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي بيان ضلال وكذب المنجمين، قال الإمام الوجه 19 من هنا أن هؤلاء القوم قد أقروا على أنفسهم وشهادة بعضهم على بعض بفساد أصول هذا العلم وأساسه. ما الذي يعنيه بهذا العلم؟ علم التنجيم. فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار رصادهم من عهد بطلميوس وطميو خارس ومنلاوس قد حكموا في الكواكب الثابتة بمقدار، واتفقوا أنه صحيح الاعتبار، وأقام الأمر على ذلك فوق 700 عام، والناس ليس بأيديهم سوى تقليدهم حتى كان في عهد المأمون. فاتفق من رصادهم وحكامهم علماء الفريقين مثل خالد بن عبد الملك المروزي وحبس صاحب الزيج المأموني ومحمد بن الجهم ويحيى بن أبي منصور على أنهم امتحنوا رصد الأوائل فوجدوهم غالطين في مرصدهم، فرصدوهم رصدا لأنفسهم وحرروهم وسموه الرصد الممتحن وجعلوه مبدأ ثانيا بعد ذلك الزمان. يعني 700 عام في ضلال، وبعد 700 اتضح لهم أنهم كانوا على ضلال، وكان لأوائلهم إجماع على صحة رصدهم، ولهؤلاء إجماع على خطئهم فيه. فتضمن ذلك شهادة الأواخر على الأوائل أنهم كانوا غالطين، وإقرار الأواخر على أنفسهم أنهم كانوا بالعمل به مخطئين. ثم حدثت طائفة أخرى منهم كبيرهم وزعيمهم أبو معشر محمد بن جعفر، وكان بعض أصحاب الرصد الممتحن بنحو من 60 عام، فرد عليهم وبين خطأهم كما ذكر أبو سعيد شاذان ابن بحر المنجم في كتاب أسرار النجوم. قال أبو معشر أخبرني محمد بن موسى المنجم الجليس وليس بالخوارزمي، قال حدثني يحيى ابن أبي منصور، أو قال حدثني محمد ابن محمد الجليس، قال دخلت على المأمون وعنده جماعة المنجمين، وعنده رجل قد تنبأ وقد دعاهم وقد دعا القضاة والفقهاء ولم يحضروا بعد ونحن لا نعلم، فقال لي ولمن حضر من المنجمين اذهبوا فخذوا الطالع لدعوى رجل في شيء يدعيه وعرفوني بما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه، ولم يعلمنا المأمون أنه متنبئ. فجئنا إلى ناحية من القصر وأحكمنا أمر الطالع وصورناه، فوقع الشمس والقمر في دقيقة واحدة، وسهم السعادة وسهم الغيب في دقيقة واحدة مع دقيقة. من أول أين السقط؟ أكتب عندك. فوقع الشمس والقمر في دقيقة واحدة وسهم السعادة وسهم الغيب في دقيقة واحدة مع دقيقة. مع دقيقة. الطالع والطالع الجد والمشتري في السنبلة ينظر إليه، والزهرة وعطار في العقرب ينظران إليه. فقال كل من حضر من المنجمين هذا الرجل صحيح ما يدعيه لا كذب فيه. قال يحيى وأنا ساكت. فقال لي المأمون قل، فقلت هو في طلب تصحيحه وله حجة زهرية وعطاردية، وتصحيح ما يدعيه لا يتم له. فقال من أين قلت؟ فقلت لأن صحة الدعاوى من المشتري ومن تثليث الشمس وتزديثها إذا كانت الشمس غير منحوسة، نعم اكتب ومن تسليث الشمس وتسديسها. إذا كانت الشمس غير منحوسة وهذا الطالع يخالفه لأنه هبوط المشتري وهذا الطالع يخالفه إذا كانت الشمس غير منحوسة وهذا الطالع يخالفه لأنه هبوط المشتري وهو ينظر إليه نظر موافقة إلا أنه كاره لهذا البرج فلا يتم له التصديق ولا التصحيح. والذي قاله إنما هو من حدة عطاردية وزهرية وذلك يكون من جنس التحسين والتزويق والخداع عن غير حقيقة، فقال لله ضرك، ثم قال تدرون ما يدعي هذا الرجل؟ قلنا لا. قال هذا يدعي النبوة. انظروا كيف أمرهم وأخفى عليهم ما يدعي، وبعد ذلك قال لهم انظروا في النجوم والكواكب في صحة ما يدعيه هذا الرجل، فقالوا أنه صحيح. فقال لهم أتدرون ما يدعي؟ يدعي النبوة. طب يبقى بناء على ذلك ادعاؤه النبوة هذا معلوم أنه كذب، ومع ذلك قالت النجوم أنه صحيح. يقول فقلت يا أمير المؤمنين ومعه شيء يحتد به، فسأله فقال نعم معي خاتم ذو فصين ألبسه فلا يتغير مني شيء ويلبسه غيري فلا يتمالك من الضحك حتى ينزعه، ومعي قلم شامي أكتب به ويأخذه غيري فلا تنطلق أصبعه. فقلت يا سيدي هذا عطارد والزهر قد عمل عملهما، فأمره المأمون فأظهر ما ادعاه منهما، وكان ذلك ضرب من الطلمسات، فما زال به المأمون أياما كثيرة حتى أقر وتبرأ من دعوى النبوة ووصف الحيلة التي احتالها في الخاتم والقلم. فوهب له المأمون 1000 دينار وصرفه فلقيناه بعد ذلك، فإذا هو أعلم الناس بعلم النجوم ومن أكبر أصحاب عبد الله القشيري، وهو الذي عمل طلسم الخنافس في دور بغداد. قال أبو معشر لو كنت في القوم لذكرت أشياء خفيت علي، كنت أقول الدعوة باطلة من أصلها، لأن البرج منقلب وهو الجد والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان النظران إلى الطالع في برج كذاب وهو العقرب. فتأمل. نعم ما أسمع شيء. ماله نوع من أنواع التلاصم ونوع من أنواع العلم الكذاب. قال أبو معشر لو كنت في القوم لذكرت أشياء خفيت عليهم، كنت أقول الدعوة باطلة من أصلها، لأن البرج منقلب وهو الجد والمشتري في الوبال والقمر في المحاق والكوكبان النظران إلى الطلع في برج الكذاب وهو العقرب. فتأمل كيف اختلفت أحوالهم وأحكامهم مع اتحاد الطالع، وكل منهم يمكنه تصحيح حكمه بشبهة من جنس شبهة الآخر. فلو اتفق أن ادعى رجل صادق في ذلك الوقت والطالع دعوة ألم يكن ادعاؤه ممكنا غير مستحيل ودعواه صحيحة في نفسه. أن تقولون إنه لا يمكن أن يدعي أحد في ذلك الوقت والطالع دعوة صحيحة البتة، ومن المعلوم لجميع العقلاء أنه يمكن إذ ذاك وقوع دعوين من رجل محق ومبطل بذلك الطالع بعينه. فما أسخف عقل من ارتبط بهذا الهذيان وبنى عليه جميع حوادث الزمان، وليس بيد القوم إلا ما اعترف به فاضلهم وزعيمهم أبو معشر. قال شاذان في الكتاب المذكور أيضا قلت لأبي معشر الذنب بارد يابس، فلما قلتم إنه يدل على التأنيث؟ فقال هكذا قالوا. قلت فقد قالوا إنه ليس بصادق في اليبس لكنه بارد عفن ملتون. فقال كل الأعراض الغائبة توهم، لا يكون شيء منها يقينا وإنما يكون توهم أقوى من توهم. ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم زرق وتفرس يصيبون معها ويخطئون. قال شاذان في كتابه المذكور: كان الداري السنوي الذي بالهند يكاتب أبا معشر ويهاديه، فأنفذ الأبي معشر مولدا لابن مالك سرنديب طالعة الجوزاء والشمس والقمر في الجد، والقمر خارج عن الشعاع، وعطارد في الدلو، والمشترى في الحمل، وزحل في السرطان، راجع في بحران الرجوع، فحكم له أبو معشر بأنه يعيش دور زحل الأوسط. فقلت: سبحان الله، زحل راجع في بحران الرجوع في بيت ساقط عن الأوتاد لا يعطيه إلا دوره الأصغر، ويحتاج أن يسقط منه الخمسين. وجعلت أنكر عليه ذلك وأخوف أن تسقط منزلته عند أهل تلك البلاد، إلى أن ذكر محاورة طويلة انتهت بهما، إلا أن أبا معشر أخذ ذلك من عادات أهل الهند في طول الأعمار. وقال له شاذان في مسألة سئل عنها: ما أنتم إلا زراقين. ثم حدثت بعد هؤلاء جماعة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر بن عبد المعروف بالصوفي، وكان بعد أبي معشر بنحو من 70 عاما، فذكر أنه قد عصر من غلط الأواخر بعد الأوائل على أشياء كثيرة، وصنف كتابا في معرفة الثوابت، وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابهم، وبين في هذا الكتاب من أغاليط اتباع الرصد الثاني أمورا كثيرة لعطارد المنجم ومحمد بن جابر البتاني وعلي بن عيسى الحراني. فقال في مقدمة كتابه: ولما رأيت هؤلاء القوم مع ذكرهم في الأفاق وتقدمهم في الصناعة واقتداء الناس بهم واشتغالهم بمؤلفاتهم، قد تبع كل واحد منهم من تقدمه من غير تأمل لخطئه وصوابه بالعيان والنظر، وأوهم الناس الرصد حتى ظن كل من نظر في مؤلفاتهم أن ذلك عن معرفة بالكواكب ومواضعه، إلى أن قال: ومعولهم على كرات مصورة من عمل من لا يعرف الكواكب بأعيانها، وإنما عولوا على ما وجدوه في الكتب من أطوالها وعروضها، فرسموها في الكرة من غير معرفة خطائها وصوابها. ثم قال: وزادوا أيضا على أطوال كواكب كثيرة وعروضها دقائق يسيرة ونقصوا منها، وأوهموا بذلك أنهم رصدوا الكل، وأنهم وجدوا بين أرصادهم وأوضاع بطلميوس من الخلاف في أطوالها وعروضها القدر الذي خالفوا به، سوى الزيادة التي وجدوها من حركاتها في المدة التي بينهم وبينه من السنين، من غير أن عرفوا الكواكب بأعيانه. وله تواليف أخر مشحونة ببيان أغاليطهم وإيضاح أكاذيبهم وتخالطهم، وشهد عليهم بأنهم طار قلدوا في الأقوال النجومية، وطار قلدوا فيما وجدوه من الصور الكوكبية، فهم مقلدون في القول والعمل ليس مع القوم بصيرة. وشهد عليهم بأنهم موهمون مدلسون بل كاذبون مفترون، من جهة أنهم زادوا دقائق ما بين زمانهم وزمن بطلميوس، وأوهموا بها أنهم رصدوا ما رصده من قبلهم فعصروا على ما لم يعصروا عليه. ثم حدثت جماعة أخرى منهم الكشيار ابن بشهيري الديلمي ومن توالفي الزيج الجامع والمجمل في الأحكام، وهو عندهم نهاية في الفن، وكان بعد الصوف بنحو 30 عاما، وذكر في مقدمة كتابه المجمل أو المجمل: إني جمعت في هذا الكتاب من أصول صناعة النجوم والطريق إلى التصرف فيها ما ظننته كافيا في معنى مغنيا في أكثر الأمر عما سواه، فأخذت فيه أقرب طريق عرفته إلى القياس وأوضح سبيل سلكته إلى الصواب، إذ هي صناعته غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال بلا نهاية صواب ومحال، إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه: ولا سبيل للبرهان عليه، ولا هو مدرك بكليته نعم ولا بأكثره، لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم فأشخاص الناس وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير، ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمور، ولا الإنسان بكامل القوة في الحدث بخواص الأحوال. طيب، يقول هنا فيه فقرة ذكرها المحقق وهي مهمة، اكتبها عندك في الهامش. اللي هو بقية كلام صاحب كتاب المجمل، قال فقرة طويلة ولكنها مهمة، لو في ورق يكون أفضل. قال: السبيل إلى علم أحكام النجوم بشيئين، أحدهما علم أفلاك الكواكب وحركاتها. السبيل إلى علم أحكام النجوم بشيئين، أحدهما وهو الأقدم علم أفلاك الكواكب وحركاتها، علم أفلاك الكواكب وحركاتها وحساب تقاويمها وأحوالها. نعم، في اقتراح الله يبارك فيكم جال في خاطري الآن، وقد أشرت إليه إشارة ولكن يعني ما ركزنا عليها وبعض إخوانكم استجاب له، وهي إن شاء الله لا تكلفك كثيرا، وإن كلفك فإن كلفتك فليس هناك باب أعظم من أن ينفق فيه مثل ما نحن فيه، وهي أرجو من كل أخ بعد ذلك إن شاء الله، لأن نحن هنبدأ في السبت القادم بإذن الله في القراءة في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني بإذن الله بعد الفجر مع كتاب مفتاح دار السعادة، سيطبع الكتاب وسيأتيك بإذن الله. الذي أرجو كل أخ يأتي بقصاصات من الورق على قدر الكف ومعه قلم وأنبوبة لزق تباع بجنيه، بحيث كما أصنع عندي في كل الكتب التي أتناولها وأقرأها، تكتب ما يملى عليك بخط واضح ثم تلصقها في الورق. أرجو ذلك إن شاء الله. أخ عبد الله هات لنا كرتونتين من السمغ ديت على نفقتي أنا، والقطع الورق كما يطرأ لك تأتي بكراس وتقطعها الورق إلى أربع حتى تكون في متناول يدك، يعني استطعت أن تأتي بها من اليوم إن شاء الله من دروس الساعة الثامنة فبها ونعمة، وإلا يعني فعذرك إلى السبت إلى الجمعة القادمة بإذن الله. اتفقنا يا أخوانا؟ لأن مسألة كتابة الهوامش والكتابة بالصغر ممكن يتعذر عليك بعد كبر السن إن شاء الله وإطالة العمر في طاعة الله، وممكن ما تلاقيش نظارة، واخد بالك؟ هذا وارد، فيعني من باب التنبيه. جزاكم الله خير. نرجع نقول هاتنا بقى حوالي 200 أنبوبة لصق الشوالة دي. يقول: وحركتها وحساب تقاويمها وأحوالها، وهو علم أدرك بالآلات والرصد، وعلي وهو علم أدرك بالآلات والرصد، وعليه براهين هندسية، ومن تفرد به كان عالما بأشرف العلوم، وأصدقها بعد العلوم الدينية، والثاني علم الأفعال الصادرة عن الكواكب. ما احنا قلنا الأول علم النجوم يقوم على شيئين، أحدهما هو الأقدم علم الأفلاك، أفلاك الكواكب وحركاتها وحساب تقاويمها وأحوالها، وهو علم أدرك بالآلات والرصد وعليه برهنة هندسية، ومن تفرد به كان عالما بأشرف العلوم وأصدقها بعد العلوم الدينية. والثاني علم الأفعال الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها. والثاني علم الأفعال الصادرة عن الكواكب وقواها وتأثيراتها. فيما دون الفلك القمر، فيما دون فلك القمر، فيما دون فلك القمر، وهو علم يدرك بالتجربة والقياس، وهو علم يدرك بالتجربة والقياس، ومضطر إلى العلم الأول، ومضطر إلى العلم الأول، ولا سبيل للبرهان إليه. ولا سبيل للبرهان إليه. يقول إلى أن ذكر علم الأحكام فقال فيه ولا سبيل للبرهان عليه، ولا هو مدرك بكليته، نعم ولا بأكثره، لأن الشيء الذي يستعمل فيه هذا العلم فأشخاص، وجميع ما دون الفلك القمري مطبوع على الانتقال والتغير، ولا يثبت على حال واحدة في أكثر الأمر، ولا الإنسان بكامل القوة في الحدث بخواص الأحوال التي تكون من امتزاجات الكواكب، فبلغ من الصعوبة وتعصر الوقوف عليه إلى أن دفعه بعض الناس وظنوا أنه شيء لا يدركه أحد البتة. وأكثر المتفردين بالعلم الأول يعني علم الهيئة ينكرون هذا العلم ويجحدون منفعته ويقولون هو شيء يقع بالاتفاق وليس عليه برهان، إلى أن قال ومن المتفردين بالعلم الثاني يعني علم الأحكام من يأتي على جزئياته بحدد على سبيل النظر والجدل ويظن أنها برهان لجهله بطريق البرهان وطبيعته، فحصل من كلام هذا تجهيل أصحاب الأحكام كما حصل من كلام الصوفي تكذيب أصحاب الأرصاد، وهذان الرجلان من عظمائهم وزعمائهم. ثم حدثت جماعة أخرى منهم المنجم المعروف بالفكري منجم الحاكم بالديار المصرية، وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم، لعلكم تذكرون قصة الساحر والغلام هي بين أيدينا. لذلك كلما ضعفت أوتاد الحاكم استعان بمثل هذه الأمور وهي التنجيم والسحر. يقول وكان قد انتهت إليه رياسة هذا العلم، وكان قد قرأ على من قرأ على العاصمي، فوضع له وأصحابه رصدا آخر وهو الرصد الحاكمي، وخلف فيه أصحاب الرصد الممتحن في أشياء، وعلى ذلك التفاوت بنوا الزيد الحاكمي، وكان الحاكم قد أراد أن يحذو على فعل المأمون، فأمر أن يجتمع عندهم من أهل عصره المنجمون ورئيسهم الفكري، فوضعوا الزيد الحاكمي وخالفوا أصحاب الرصد المأموني ومالوا بأتباعهم إلى الرصد الحاكمي. ولو اتفق بعد ذلك رصد آخر لسلك أصحابه في خلاف من تقدمهم مسلك أوائله هذا ومستندهم ومعولهم الحس والحساب، وهما لا يقبلان التغليظ. فما الظن بما يدعونه من علم الأحكام الذي مبناه على هواجس الظنون وخيالات الأوهام؟ ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم، جمع فيه بين الهندسة والحساب والهيئة والأحكام، وكان بعد كشيار بنحو من 40 سنة، فخالف من تقدمه وأتى من مناقضتهم والرد عليه بما هو دال على فساد الصناعة في نفسه، وختم كتابه بقوله في الخبيء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين فيه بما يستعملونه من كلامه وقت السؤال ويرونه باديا من أثار وأفعال على السائل. وقال عند البلوغ إلى هذا الموضع من صناعة التنجيم كفاية، ومن تعداه فقد عرض نفسه وصناعته لما بلغت إليه الآن من السخرية والاستهزاء، فقد جهلها المتفقهون فيها فضلا عن المنتسبين إليها، انتهى كلامه. ثم حدثت جماعة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أمية الأندلسي الشاعر المنجم الطبيب الأديب، وكان بعد البيروني بنحو من 80 عاما ودخل مصر وأقام بها نحو عامين، ولما كان بالغرب توفيت والدة الأمير علي بن تميم صاحب المهدية، وكان قد وافق موتها إخبار بعض المنجمين بذلك قبل وقوعه، فعمل أمية قصيدة يرثيها بها على من مستحسن شعري، فقال فيها: ورعك قول المنجم موهم، ومن يعتمد زرق المنجم يوهم، فوعجبا يهدي المنجم ظهره ويكذب إلا فيك قول المنجم. وكان المذكور رأسا في الصناعة، وقد اعترف بأن المنجم كذاب صاحب زرق وهذيان، صاحب زرق وهذيان. ثم حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقان وأصحابه، وهو بعد أبي الصلت بنحو 100 عام، وقد خالف الأوائل والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية، فأسقط من الرصد الممتحن المأموني في البروج درجات، ومن الرصد الحاكمي دقائق، وسلك في الأحكام طرقا غير الطرق المعهودة عند القوم، وزعم أن عليها المعول وأن طرق من تقدمه ليس بشيء. ولو حدث في هذا العصر من يشبه من تقدمه لرأينا اختلافا آخر، ولكن هذه الصناعة قد ماتت، ولم يبقى بأيدي المنتسبين إليها إلا تقليد هؤلاء في الضلال، إلا تقليد هؤلاء الضلال فيما فهموه من كلامهم الباطل، وما لم يفهموه منه فقد يظنون أنه صحيح، ولكن أفهامهم نبت عنهم. وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم. فجهال النصارى إذا ناظرهم الموحد في تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا: الجواب على القسيس، والقسيس يقول: الجواب على المطران، والمطران يحيل الجواب على البطرك، والبطرك يحيل على الأسقف، والأسقف على الباب. اكتب عندك لحظة واحدة، اكتب عندك: الأسقف فوق القسيس ودون المطران، وأن البطرك رئيس الأساقفة. الأسقف فوق القسيس ودون المطران، المطران وأن البطرك رئيس الأساقفة. والباب على 318 أصحاب المجمع الذين اجتمعوا على عهد قسطنطين ووضعوا للنصارى هذا التثليث والشرك المناقض للعقول والأديان، ولعلهم عند الله أحسن حالا من أكثر القائلين بأحكام النجوم الكافرين برب العالمين وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. علم إيه؟ لا لا لا، باطل. ورأيت لبعض فضلائهم وهو أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى رسالة بليغة في الرد عليهم وإبداء تناقضهم، كتبها لما بصره الله رشدهم وأراه بطلان ما عليه هؤلاء الضلال الجهال، كتبها نصيحة لبعض إخواني، فأحببت أن أوردها بلفظها وإن تضمنت بعض الطول والتكرار، وأتعقب بعض كلامه بتقرير ما يحتاج إلى تقرير، وبسؤال يورد عليه ويطعن به على كلامه ثم بالجواب عنه، ليكون قوة للمسترشد وبيانا للمتحير وتبصرة للمهتدي ونصيحة لإخواني المسلمين. وهذا أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمك الله من قبول المحالات واعتقاد ما لم تقم عليه الدلالات، وضعف لك الحسنات وكفاك المهمات بمنه ورحمته. كنت أدام الله توفيقك وتسديدك ذكرت لي اهتمامك بما قد لهج به وجوه أهل زمننا من النظر إلى أحكام النجوم، وتصديقي كل ما يأتي به من ادعى أنه عارف بها من علم الغيب الذي تفرد الله سبحانه وتعالى به. وضعنا ضابط لعلم الغيب وهو إيه؟ ضابط علم الغيب الذي من ادعاه كفر، هو ما لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا من خلقه. يبقى الشيء الذي الله عز وجل ما أطلعه على أحد من خلقه هذا يسمى علم الغيب والغيب المطلق، وأن من ادعاه فهو كافر بالله رب العالمين. يقول: ولم يجعله لأحد من الأنبياء والمرسلين ولا ملائكته المقربين ولا عباده الصالحين من معرفة طويل الأعمار وقصيرها. طيب، طويل الأعمار وقصيرها هذا في اللوح المحفوظ مضبوط، وهذا أيضا في علم الملك صحيح الموكل بالأرحام، ولكنه مقيد بشيء أم مطلق؟ أحسنت، مقيد. وإحنا هذا الكلام ذكرناه في مباحث القضاء والقدر، إن الملك لما يأمره ربنا عز وجل بكتب أربعة أشياء ومنها العمر، ولكن علق الكتاب على أفعال شأنها شأن مسألة الأرزاق. والملك والملك لا يعلم ما يؤول إليه أمر العبد إلا بعد أن يعلمه الله عز وجل. يقول: من معرفة طويل الأعمار وقصيرها وحميد العواقب وذميمها وسائر ما يتجدد ويحدث ويتخوف ويتمنى. وسألتني أن أعمل كتابا أذكر فيه بعض ما وقع إلي من اختلافهم في أصول الأحكام الدل على وهمهم وقبح اعتقادهم وما يستدل به من طريق النظر والقياس على ضعف مذهبهم، وألخص ذلك وأختصره وأقربه بحسب الوسع والطاقة، فوعدتك بذلك وقد ضمنته كتابي هذا، والله أسأل عونا على ما قرب منه وتوفيقا لما أزف لديه، إنه قريب مجيب فعال لما يريد. لست مستعملا للتحامل على ما من أثبت تأثير الكواكب في هذا العالم وترك إنصافهم كما فعل قوم رد عليهم، فإنهم دفعوهم على أن يكون لها تأثير البت غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع عليها الشمس والقمر وعدمه فيما غاب عنه وما جرى هذا المجرى، بل أسلم لهم أنها تؤثر تأثيرا ما يجري على الأمر الطبيعي، مثل أن يكون البلد القليل العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى الحر واليبس، وكذلك مزاج أهله وأجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة، وأن يكون البلد الكثير العرض مزاجه يميل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة، وكذلك مزاج أهله وأجسامهم عبلة، عبلة يعني ضخمة، وألوانهم بيض وشعورهم شق مثل الترك والصقالبة، ومثل أن يكون النبات ينمي ويقوى ويشتد ويتكامل وينضج ثمره بالشمس والقمر، فإن أهل الصحراء ومن يعانيها مجمعون على أن القساء تطول وتغلظ بالقمر، وقد شاهدت غير شجرة كبيرة حاملة من التين والتوت وغيرهما فما قابل الشمس منها أسرع نضجت الثمر الكائن فيه، وما خفي منها عنها بقي ثمره فدا وتأخر إدراكه. الفد من كل شيء ما لم ينضج. ومثال ذلك ما يشاهد من حال الريحان الذي يقال له اللينوفر، وحال الخبازة وورق الخطمي والأذريون وأشياء كثيرة من النبات، فإن نراها يتحرك ويتفتح ويتفتح مع طلوع الشمس ويضعف إذا غابت، لأن هذه أمور محسوسة. وليس الكلام في هذا التأثير كيف هو وعلى أي سبيل يقع فما يليق بغرضنا هاهنا، فلذلك أدعه. وهنا أنصف، يعني لماذا تتفتح ولماذا تزداد ولماذا تغلظ ولماذا تقل، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأما ما يزعمونه فيما عدا هذا من أن النجوم توجب أن يعيش فلان كذا وكذا سنة وكذا وكذا شهرا، وينتهون في التحديد إلى جزء من ساعة، وأن تدل على تقلد رجل بعينه الملك وتقلد آخر بعينه الوزارة وطول مدة كل واحد منهما في الولاية وقصرها، وما فعله الإنسان وما يفعله في منزله وما يضمره في قلبه وما هو متوجه فيه من حاجته، وما هو في بطن الحامل والسارق ومن هو والمسروق وما هو وأين هو وكميته وكيفيته وما يجب بالكسوف، كل هذه الأشياء يستدل عليها في زعمهم بحركات الكواكب والنجوم. أما أن يستدل بها بفعل بعض المندمين وبعض الجن هذا أمر آخر، فرق بين الأمرين الاثنين. أن يستدل بهذه الأشياء بفعل الكواكب والنجوم هذا باطل، أما بفعل الكاهن والمندم هذا أمر آخر، وإن كان كلا الأمرين محرم ولا يجوز. يقول: وما يجب بالكسوف وما يحدث معه والمختار من الأعمال في كل يوم بحسب اتصال القمر بالكوكب من أن يكون هذا اليوم صالحا للقاء الملوك والرؤساء وأصحاب السيوف، وهذا اليوم محمودا للقاء الكتاب والوزراء، وهذا اليوم محمودا للقاء القضاء، وهذا اليوم محمودا لأمور النساء، وهذا اليوم محمودا لشرب الدواء والفصد والحجامة، وهذا اليوم محمودا للعب الشطرنج والنرد وغير ذلك، فمحال أن يكون معلوما من طريق الحس. كما تعلمون أن لعب الشطرنج والنرد محرم ولا يجوز، والمعروف والمراد بالنرد اللي هو يسموه إيه؟ اللي هو الزهر، هذا عياذا بالله محرم ولا يجوز، وردت فيه الأحاديث الشديدة المحذرة من فعله وأنه من كبائر الذنوب. يقول: وليس عليه نص من كتاب الله، بل قد نص الله سبحانه وتعالى فيه على بطلانه بقوله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء عنه أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا أو مندما أو مندما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اكتب عندك، والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. يقول: ولها هنا ضرورة تدعو إلى القول به، ولهو أول في العقول، ولا يأتون عليه ببرهان ولا دليل مقنع، وهذه هي الطرق التي تثبت بها الموجودات ويعلم بها حقائق الأشياء، لا طريقها هنا غيرها ولا شيء لأحكام النجوم منها. وأنا أبتدئ الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمره. يبقى كأن الرسالة هذه اشتملت على الطعن في الأصول والثوابت، وهذا الذي قرره أهل العلم قديما، حينما تتناقش مع المخالف انظر إلى أصوله أولا، فإذا تمكنت من إسقاط أصوله والطعن فيها بالطرق العقلية والنقول الشرعية فقد استقام لك الأمر. أما أنك تتكلم في فروع دون النظر إلى أصوله هذا مضيع للوقت ولن يأتي بشيء، بل من الممكن أن يفوق عليك. لذلك ما سمعناه من بعض المحاورات بين بعض المنتسبين للمؤسسة الرسمية وخبيث النجس لا نشك في كفره لحظة، هذا أمر ما أتى على ما ينبغي أن يؤتى عليه. ينبغي أن تبحث في الأصول أولا، ومن أهم الأصول التي تبحث فيها كيف الطريق في الحكم على تضعيف حديث أو على تقويته وعلى تصحيحه. انتبهوا يا أخوانا لهذه الأمور. يبقى الثوابت التي يتكئ عليها المبتدعة وكل من خالف الشرع لابد من الطعن فيها ابتداء. والله استطعت أن تطعن بها فبها ونعم، عجزت عن الطعن اترك المجال ولا تضيع وقتك. ولا تنسى ما قاله العلامة السعدي رحمة الله عليه لما قال في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال: وفي هذه الآية وما بعدها دليل على قاعدة شريفة عظيمة، وهو أن ما دلت عليه الأدلة على صحته وجزم العبد به واعتقده في مسائل العقيدة وغيرها يجب عليه أن يجزم أن كل ما خالفه فهو باطل. قد التي أمليتها عليكم أكثر من مرة. يبقى النظر إلى الأصول أهم شيء. أنت ضعفت حديث في البخاري وطعنت في الثوابت، ما مستندك؟ العقل، ولا مستند. طيب كيف جعلت عقلك حكما وعقول من هم أعقل منك يقرون بما أنكرته؟ وانتهى الأمر على ذلك. طيب يقول: وأنا أبتدئ الآن بوصف جملة من اختلافهم في الأصول التي يبنون عليها أمره ويفرعون عنها أحكامه، وأذكر المستبشع من أقاويلهم وقضاياهم وظاهر مناقضاتهم، ثم آتي بطرف من احتجاجهم والاحتجاج عليهم، والله الموفق للصواب بفضله. ذكر اختلافهم في الأصول: زعموا جميعا أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب وبحسب السعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة والمنافرة لها، وعلى حسب نظرها بعضها إلى بعض من التزتيس والتربيع والتستيس والمقابلة، وعلى حسب مجاسدة بعضها بعضا، وعلى حسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها. ثم اختلفوا على أي وجه يكون ذلك. لذلك أنا أذكر أيام كنا ندرس في العلم الكوني اللي هو علم الكيمياء، وتأثير بعض المواد الكيميائية على بعض التجارب. كنا بنعمل إيه؟ أو كان اللي هم الأساتذة يعلمونا إيه؟ يقولون ثبت كل العوامل تثبيتا دقيقا، وغير العامل الذي تريد أن تعرف تأثيره على التجربة. وده كلام مقبول. فكنا نصنع ما أمروا به، نثبت كل العوامل. يعني بنبقى مثلا في المعمل أكثر مثلا من 60-70 طالب ومجموعات، مثلا 15 مجموعة 20 مجموعة حسب التقسيم، وكل جماعة منا على نفس التجربة، عايزين نعرف تأثير المادة دي على التجربة دي ايه. دي بس انا عاوز اوصل لك لمعلومة، ان كما قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. بتنساش الآية دي. فكنا نفعل على قدر استطاعتنا، وكان عندنا أجهزة دقيقة وبنجتهد طلبة وعايزين نتعلم. الشيء العجيب يا أخوانا، ما كنا نتفق في تأثير لمادة قط. طب إزاي؟ اتضح أن احنا بنثبت عوامل وبنحرك عامل واحد، فوجدنا أن هناك أشياء أخرى لها تأثير خفيت عليه. وده اللي تلاحظه بالذات بكثرة في الأدوية وعند إجراء التجارب على الفئران أو على بني آدم. في الدول اللي هي بتهتم بهذا الأمر عندهم طائفة من الناس عملهم إيه؟ يجرب عليه، معروفين وبمرتب، ومرتب مغري جدا. تعالى انت تقعد معانا هنا، انت هنجرب عليك، واخد بالك؟ وطبعا يعطى له كل ما يريد من مال وكل شيء، ومع ذلك يقول له طيب كل الساعة كذا وافطر لغير ذلك، ومع ذلك تجد النتائج مضطربة. ليه؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن أجل ذلك صاحب العقل الصريح إذا انشغل بعلم نهى الشارع عنه أو هذا العلم يعارض الشرع، هذا إن اشتغل به يدل على انتكاسة في العقل، إن تركه نعم الرجل. وعلى هذا فقس. لذلك لو أنت تلاحظ كثير من الأموال ده على مستوى العالم، وكثير من التجارب والمباني تصنع في علوم ما استفادت منها البشرية إلا كل تعاسة وكل دمار وكل خراب. وده كله رجع لإيه؟ لأنهم خالفوا الشرع. وطبعا أنا عندي موسوعة ممكن يعني من باب الملح آتيكم بها وأملي عليكم ما فيها، يعني إن لم تتمالك يطيش عقلك من سخافة القوم فيما يفعلون. لعل بس بعض إخواننا يذكرني وأجيبها لكم إن شاء الله. أملي عليكم بعض الأرقام عجيبة، ده إحصائيات يعني، هي الموسوعة اللي عندي تشبه موسوعة جنس كده قريبة منها، واخد بالك، فيها أرقام وأشياء أنفقها من يقال عنهم أنهم عقلاء العالم في أمور أنا وأنت كمبتدئين في طلب العلم لا نشك في غباوة وسخافة من فعل ذلك. لما؟ لأنه خالف الشرع، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب يقول: فزعم قوم منهم أن فعلها بطبائعها، وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلا لها لكنه يدل عليها بطبائعها. قلت: وزعم آخرون أنها تفعل في البعض بالعرض وفي البعض بالذات. قال: وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع، إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير، والنحس منها لا يختار إلا الشر. وهذا بعينه نفي للاختيار، فإن حقيقة القادر والمختار القدرة على فعل أي الضدين شاء وترك أيهما شاء. قلت: ليس هذا بشيء، فإنه لا يلزم من كون المختار مقصور الاختيار على نوع واحد سلب اختياره، ولكن الذي يبطل هذا أنهم يقولون إن الكوكب النحس سعد في برج كذا وفي بيت كذا، وإذا كان الناظر إليه النجوم كذا وكذا، وكذلك الكوكب كوكب، وكذلك الكوكب السعد، ويقولون إنها تفعل بالذات خيرا وبالعرض شرا وبالعكس. وقد يقولون إنها تختار في زمان بعد زمان خلاف ما تختار في زمان آخر، وقد يقولون إنها تختار في زمان بعد زمان خلاف ما تختار في زمان آخر، وقد تتفق كلها وأكثرها على إيثار الخير، فيكون في العالم في ذلك الوقت على الأكثر الخير والنفع والحسن. قالوا: كما كان في زمن هرمز وفي أيام أنو شروان، وبضد ذلك أيضا. فيقال: إذا كانت مختارة وقد تتفق على إرادة الخير وعلى إرادة الخير والشر، بطل دلالة حصولها في البروج المعينة ودلالة نظر بعضها إلى بعض بتدثيث أو تربيع أو تثليث أو مقابلة، لأن هذا شأن من لا يقع فعله إلا على وجه واحد في وقت معين على شروط معينة، ولا ريب أن هذا ينفي الاختيار. فكيف يصح قولكم بذلك وجمعكم بين هاتين القضيتين، أعني جواز اختيارها في زمن خلاف ما تختاروه في زمان آخر، وجواز اتفاقها على الخير واتفاقها على الشر من غير ضابط ولا دليل يدلكم عليه، ثم تحكمون بتلك الأحكام مستندين فيها إلى حركاتها المخصوصة وأوضاعها ونسبة بعضها إلى بعض. قال: وزعم آخرون أنها لا تفعل باختيار بل تدل باختيار، وهذا كلام لا يعقل معنى إلا أني ذكرته لما كان مقولا واختلفوا. فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس، وهي تسعد غيرها وتنحسه. وقالت فرقة: هي في أنفسها طبيعة واحدة، وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس، وإن لم تكن في أنفسها مختلفة. دايما يا أخوانا تعرفوا بطلان الشيء بكثرة الاختلاف فيه، وأن ينقد المتأخر المتقدم. تعرف بطلان الشيء بهذه الدلالات. واختلفوا فقال قوم: إنها تؤثر في الأبدان والأنفس جميعا، وقال باقون: بل في الأبدان دون الأنفس. قلت: أكثر المنجمين على القول بأنها تسعد وتنحس غيرها. وأما الفرقة التي قالت هي دالة على السعد والنحس فقوله: وإن كان أقرب إلى التوحيد من قول الأكثرين منهم فهو أيضا قول مضطرب متناقض، فإن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض. وهذا قول من يقول منهم: إن للفلك طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصاط. اكتب عندك: وهي العناصر الأربعة عند القدماء. وهي الماء والهواء والنار والتراب. وهي الماء والهواء والنار والتراب. يقول وأنها لا حر ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها، وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير وبعضها على الشر، وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط المدلولات بأدلتها لارتباط المعلولات بعلله. ولا ريب أن قائل هذا أعقل وأقرب من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية. وأما القول بتأثيرها في الأبدان والأنفس فهو قول بطلميوس وشيعته وأكثر الأوائل من المنجمين، وهؤلاء لهم قولان. أحدهم أنها تفعل في الأنفس بالذات وفي الأبدان بالعرض، لأن الأبدان تنفعل عن الأنفس. والثاني أنها سبب جميع ما في عالم الكون والفساد، وفعلها في ذلك كله بالذات. وكأنه لا خلاف بين الطائفتين، فإن الذين قالوا فعلها في النفوس لا يضيفون انفعال الأبدان إلى غيرها بذاتها بل إليها بوسائط. قال واختلف رؤساؤهم بطلميوس ودورسوس وإنطقيوس وريموس وغيرهم من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها، وتضادوا إلى في المواضع التي يأخذون منها دليلهم، فبعضهم يغلب رب بيت الطالع وبعضهم يقول بالدليل المستولي على الحظوظ، واختلفوا. فزعم بطلميوس أنه يعلم سهم السعادة بأن يأخذ أبدا العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر، ويبتدئ من الطالع فيرصده منه مثل ذلك العدد، ويأخذ إلى الجهة التي تبدو من البروج فيكون قد عرف موضع السهم. وزعم غيره أنه يعد من الشمس ثم يبتدئ من الطالع فيعد مثل ذلك إلى الجهة المتقدمة من البروج. قلت وزعم آخرون أن بطلميوس يرى أن جميع ما يكون ويفسد إنما يعرف دليله من موضع التقاء النيرين، إما الاجتماع وإما الامتلاء، لأن هذين الكوكبين عنده مثل الرئيسين العظيمين، أحدهما يأتمر لصاحبه وهو القمر، وهما سبب جميع ما يحدث في عالم الكون والفساد، وأن الكواكب الجارية والثابتة منها بمنزلة الجند والعسكر من السلطان. اكتب عندك للقمر من أول الشهر إلى آخره خمس حالات، للقمر من أول الشهر إلى آخره خمس حالات، منها الاستقبال، ويسمى الامتلاء، ويسمى الامتلاء، الامتلاء لامتلاء القمر فيه نورا، وذلك في الليلة الرابعة عشر ويكون في البرج السابع من بروج الشمس. ومنها الاجتماع وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر. ومنها الاجتماع وهو اجتماعه في البرج السابع من بروج الشمس، ومنها الاجتماع وهو اجتماعه مع الشمس آخر الشهر. يعني أرجو ألا يضيق صدرك بمثل هذه الأمور، يعني فنحن ملتزمون بقراءة كتاب، ولعلك إن شاء الله فيه فوائد عظيمة بإذن الله. طيب نرجع للكتاب، يقول فإذا أراد النظر في أمر من الأمور إن كان بعد الاجتماع أو عنده، فإنه يأخذ الدليل عليه من الكوكب المستولي على جزء الاجتماع وجزئي الشمس والقمر في الحال، ويشارك مع الشمس بالنسبة إلى الطالع. وإذا كان بعد الامتلاء أو عنده، فإنه ينظر أي النيرين كان فوق الأرض عند الامتلاء، وينظر إلى الكوكب المستولي على ذلك الجزء وجزء النير الذي كان بعد الشمس من الطالع كبعد القمر من سهم السعادة، فلذلك يجب عنده أن يأخذ العدد أبدا من الشمس إلى القمر لتبقى تلك النسبة وهي البعد بين كل واحد من النيرين طالعه محفوظ. يقول: فهذا قول آخر غير أولئك. وللفرس مذهب آخر، وهو أنهم قالوا لما كانت الشمس لها نوبة النهار والقمر له نوبة الليل وكان سهم السعادة بالنهار يؤخذ من الشمس إلى القمر، وجب أن يعكس ذلك بالليل، لأن نسبة النهار إلى الشمس مثل نسبة الليل إلى القمر، وكل واحد من النيرين ينوب واحدا من الزمنين، فيأخذون سهم السعادة بزعمهم بالليل من القمر إلى الشمس وبالنهار بالعكس. وزعموا أن كلام بطلميوس إنما يدل على هذا، لأنه قال: وإن أخذنا من الشمس إلى القمر إلى خلاف تأليف البروج وألقيناه بالعكس كان موافقا للأول، فقالوا يجب أن يعكس الأمر بالليل. فهذا اختلاف المنجمين على بطلميوس ينقض بعضه بعضا، وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولا على قول، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. 5 دقائق لنستجمع نشاطنا. فهذا اختلاف المنجمين على بطلميوس ينقض بعضه بعضا، وليس بأيدي الطائفة برهان يرجحون به قولا على قول، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال: واختلفوا فرتبت طائفة منهم البروج المذكرة والمؤنثة من البرج الطالع، فعدوا واحدا مذكرا وآخر مؤنثا، وصيروا الابتداء بالمذكر، وقسمت طائفة أخرى البروج 4 أجزاء، وجعلوا البروج المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط السماء والتي تقابلها من الغرب إلى وتد الأرض، وجعلوا الربعين الباقيين مؤنثين. قلت: وها ومن هديانهم في هذا الذي أضحكوا به عليهم العقلاء، أنهم جعلوا البروج قسمين، حارا المزاج وبارد المزاج، وجعلوا الحر منها ذكرا والبارد أنثى، وابتدأوا بالحمل وصيروه ذكرا حارا، ثم الذي بعده مؤنثا باردا، ثم هكذا إلى آخره، فصارت 6 ذكورا و6 إناثا، وليست على الولاء، بل واحد ذكر و3 أخرى أنثى، مخالفة له في الطبيعة والذكورية والأنوثية، مع أن قسمة الفلك إلى البروج قسمة فرضية وضعية، فهل في أنواع هذيان الهاديين أعجب من هذا؟ ولما رأى من به رمق من عقل منهم تهافت هذا الكلام وسخرية العقلاء منه، رام تقريبه بغاية جهده وحذقه، فقال: إنما أبتدئ بالذكر دون الأنثى، لأن الذكر أشرف من الأنثى، لأنه فاعل والأنثى منفعلة. فعجبوا يا معشر العقلاء، واسألوا الله ألا يخسف بعقولكم كما خسف بعقول هؤلاء، اللهم أمين. لهذا الهذيان أفطر في البروج ناكحا ومنكوحا، يكون المنكوح منها منفعلا لناكح بالذكورية، والأنوثية تابعة لهذا الفعل والانفعال فيها. قال: وأيضا فالذكورية والأنوثية سبب الانفراد والإزدواج فيها، فإن الأفراد ذكور والأزواج إناث، وهذا أعجب من الأول، أن الذكر ينضم إلى الذكر فيصير المضموم إليه أنثى. فتبا للمصغي إليكم والمجوز عقله صدقكم وإصابتكم، وأما أنتم فقد أشهد الله سبحانه عقلاء عباده وألبائهم مغدار عقولكم وسخافتها، فلله الحمد والمن. قال هذا المنتصب لهم: وإنما جعلوا الأفراد للذكر والأزواج للأنثى، لأن الفرد يحفظ طبيعته، أعني ينقسم دائما إلى فرد، والزوج لا يحفظ طبيعته، أعني ينقسم مرة إلى الأفراد ومرة إلى الأزواج، كما يعرض ذلك للأنثى فإنها تلد مرة مثلها ومرة ذكرا مخالفا لها، ومرة ذكرين ومرة أنثيين ومرة ذكر وأنثى. وفساد هذا والعلم بفساد عقل صاحبه

فيجوز. فكيف يجوز لهم أن ينفردوا باعتقاد قول من هذه الأقوال وينصرفوا عما سواء إلا على طريق الشهوة والتخمين؟ والله المستعان. بلقوا كلام ده بيوجد عند كثير من طلبة العلم، وهو التسليم المطلق لما في الكتب دون عرضه على المحك والمقياس، والتسليم للشيوخ دون النظر إلى الأدلة. ومن أجل ذلك ننبه كثيرا ومرارا، فرق بين حبك للشيخ وبين اتباعك لقوله. فرق بين الأمر الاثنين. حبك حبه، تؤجر إن شاء الله على قدر ما عندك وعنده من التقوى والخوف من الله. أما تلزم نفسك بأنك تحب أن تتبع كل أقواله، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. كذلك في كتب أهل العلم كلها نفس المسلك. وذكرنا قبل ذلك أن من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإن خالف رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. هذه الأصول لابد أن تكون عندك مصب عينيك عندما تقرأ وعندما تسمع. والسعيد من وعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره. طيب، ذكر بعض ما يستبشع من أقوالهم ويستدل به على مناقضتهم. من ذلك زعمهم أن الفلك جسم واحد وطبيعة واحدة وأنه شيء واحد وليس بأشياء مختلفة، ثم زعموا بعد ذلك أن بعضه ذكر وبعضه أنثى، ولا دلالة لهم على ذلك ولا برهان، ولا وجدنا جسما واحدا في الشاهد بعضه ذكر وبعضه أنثى. طب الخنثى ها هو في الحقيقة إيه؟ ذكر أنثى، ولكن اختلط إيه علينا مش فاهمين. طيب، قلت وقد رام بعض الملبسين من فضلائهم تصحيح هذا الهذيان بأن قال ليس يستحيل أن يكون جسم واحد بعضه أنثى وبعضه ذكر، كالرجل مثلا، فإن العين والأذن واليد والرجل منه مؤنثة، والرأس والصلب والصدر والظهر منه ذكر، وأيضا فإن الجسم مركب من الهيول والصورة، والهيول مذكرة والصورة مؤنثة. وأيضا لما وجد المنجمون الشمس تدل على الآباء والأب ذكر، والقمر يدل على الأم وهي أنثى، قالوا إن الشمس ذكر والقمر أنثى. قالوا وقد قال أرسطو في كتاب الحيوان طمس المرأة يضر في نقصان الشعر، ولذلك قال بعض الناس إن القمر أنثى. قالوا وأيضا فالشمس إذا كانت قريبا من سمت الرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكورية، والقمر إذا كان يقرب من سمت الرؤوس بالليل كان البرد والرطوبة وهو من طبيعة الأنثى، فليعجب العاقل اللبيب من هذه الخرافات. فأما أعضاء الإنسان الذكر والأنثى فذلك أمر راجع إلى مجرد اللفظ وإلحاق علامة التأنيث في تصغيره ووصفه وخبره وعود الضمير عليه بلفظ التأنيث وجمعه جمع المؤنث، وليس ذلك عائد إلى الطبيعة العضو ومزاجه. فنظير هذا قول النحاء الشمس مؤنثة للحاق العلامة لها في تصغيرها فتقول شمسية، وفي الخبر عنها الشمس طالعة والقمر مذكر لعدم لحاق علامة له في شيء من ذلك. فعلى هذا الوجه وقع التذكير والتأنيث في أعضاء الحيوان. وأما قسمتكم البروج وأجزاء الفلك إلى مذكر ومؤنث فليست بهذا الاعتبار، بل باعتبار الفعل والانفعال والحرارة والرطوبة، فتشبيه أحد البابين بالآخر تلبيس وجهل. وأما تركيب الجسم من الهيول والصورة وأكثر العقلاء نفوه وقالوا هو شيء واحد متصل متوارد عليه الاتصال والانفصال كما يتوارد عليه غيره

يحتاج إلى زيادة إيضاح. فإن كان النص القرآني علق هذا على المشيئة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وكون أن الأشياء تقع بمشيئة الله هذا حق، ولكن هذا لا ينفي الأسباب التي تعلق عليها المسببات، ولا ينفي؟ ها؟ لا ينفي. فعندنا الحديث المشهور: فإذا سبق أو إذا على، روايتان صحيحتان للحديث. إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، أو إذا على ماء الرجل ماء المرأة، أذكر ولكن بإذن الله، أو أنث ولكن بإذن الله. يبقى نكتب هنا هذه الملحوظة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم علق التذكير والتأنيث بسبق ماء الرجل لماء المرأة، أو بعلو ماء الرجل على ماء المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم علق التذكير والتأنيث بسبق ماء الرجل لماء المرأة، أو بعلو ماء الرجل على ماء المرأة، وهذا لا ينفي كونه بمشيئة الله. يعني ممكن نقول إيه من باب زيادة الإيضاح، أنه أن ماء الرجل شاء الله أن يسبق ماء المرأة، فجاء الإيه التذكير، مظبوط. وماء الرجل شاء الله أن يعلو ماء المرأة، فجاء فجاء التذكير، أو العكس. كن بقى اصحى شيخ وليد، كن إن تفسير سبق ما معناه على ما معناها وما صنعه بعض الأطباء في التفسير، هذا الكلام لا يسلم له، لا يسلم له. والذي نراه والعلم عند الله أن البحث في هذه الأمور ليس من ورائه طائل أبدا. وكما قلنا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. فضل شمال. طيب أخونا بيذكر كلاما في بعض الكتب بيقول أن بعض المطعومات تؤثر في التذكير والتأنيث، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل، وخبرك يعني فلو وجد دليل على أن أكل طعام كذا يؤدي إلى سبق ماء الرجل، لأن عندنا ده الأصل دلوقتي، إن سبق ماء الرجل وعلو ماء الرجل هو الأصل. فلو وجدنا طعاما أو شرابا يؤدي إلى علو ماء الرجل على ماء المرأة وبدليل شرعي انتهى الأمر، واخد بالك. أما بعدم وجود الدليل لا يصح، وأيضا التجربة العملية فيها نظر، لأن الله عز وجل علق الأمر على مشيئته، وجاء النبي وعلقه على سبب، والسبب خاضع لمشيئة الله عز وجل. قلنا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الغيبيات اللي هو باب إيه؟ واحد، الوقوف على الايه؟ على الدليل الشرعي. لذلك الى الان ومهما اوتوا يعني في مجال الطب، هل يستطيعون ان يصلوا الى نظر دقيق لكل ما يحدث في أجزاء البدن من الداخل؟ يعني مثلا اللي أنا أعرفه وقرأته بثقافة عامة، إن الإنسان فينا لما يأكل الطعام بيمكث في المعدة ثم ينهضم من 6 إلى 8 ساعات، وبعد ذلك من المعدة بيروح على فين؟ على الـ12، مظبوط، ثم إلى الأمعاء الدقيقة، من خلال الأمعاء يأتي شيء يسمى الخملات، هكذا قالوا، بيبدأ يمتص الغذاء عن طريق الدم ويوزعه على أعضاء البدن، هكذا قالوا. ورؤية هذه العملية بالتمام والكمال لم تتم، وأعتقد أنها لن تتم، ولكن كل هذا الكلام خد بالك نظريات وافتراضات معينة. لذلك في بدن الإنسان أمور معينة إلى الآن مش عارفين إيه اللي بيحصل. وضربت لكم مثال قبل ذلك في عمليات القلب المفتوح، واخد بالك القلب بيبقى متعلق كده على علاقة زي ما كنا معلق قلب مذبوحة وبتفتح، وفعلا بيفتحوا بيشيل الصمام وبركب الصمام تاني. يعني لما بيشتغل في القلب ما بيبقاش هناك أي صلة بين القلب والبدن، بيبقى الجسم هنا على المشرحة والبدن والقلب في مكان تاني، والطبيب بيشتغل فيه في العمليات طبعا. ايوه امال في ايه، واخد بالك في العمليات الجراحيه يعني القلب بيتشال خالص ما بيتنوش، بيتعلق فوق وبعد ذلك يرجع الى البدن ويعمل. نعم لا لا بس الدنيا بحالها بتعمل كده، واخد بالك يا اخوانا. طب طب هو لما خرج طبعا حركه القلب اللي هي النبض بتقف معايا، وبعد ان يرجع الى البدن بيعملوا له كده ايه يعني توصيله كهربائيه بيشتغل. والبليه العظمى بقى في بعض كما حدثني بعض الاطباء قال ساعات بنعملها ما بيشتغلش بيموت مننا الراجل. طب اشتغل ليه ما اشتغلش ليه مش عارفين، واخدين بالكم يا اخوانا. يبقى اصبح مساله التذكير والتانيس وعلو ماء الرجل على ماء الأنثى أو علو ماء الأنثى على ماء الرجل دي مسألة غيبية تحتاج إلى دليل، ومن أجل هذا لا تنبهر بما يسمع في بعض النشرات العلمية والمجلات العلمية، لأن بالاستقراء وراءها يد خبيثة يهودية تريد تدمير الشرائع عند الناس. وادين بالكم بيبقى الغرض من ممكن تكون تلاقي المعلومة أصلها صحيح، ولكن يضعون عليها هالة من التخيلات حتى يجعلون الناس يشكون في ثوابت. فاكرين إن النعجة دولي اوعى تنساه، واخد بالك. ومسألة التناسخ وسمعنا بقى الرئيس الفلاني الفلاني أوصى أن يؤخذ منه شيء حتى يتناسخون مثله، وعند انتظر وعند النظر الدقيق والبحث الحثيث قال عقلاؤهم أن هذا الأمر أخطر شيء على البشرية، وإن وقع سيدمر العالم، وعشان كده وقفوا البحث. وادي بالكم يا أخوانا، فأرجو من طالب العلم بالذات أنه يكون عنده عقل ثاقب، عقل صريح ونظر ثاقب عندما يسمع مثل هذه الأخبار. طيب يقول ولهذا هو قرين الأجل والرزق والسعادة والشقاوة، حيث يستأذن الملك الموكل بالمولد ربه وخالقه فيقول يا رب أذكر أم أنثى، سعيد أم شقي، فما الرزق فما الأجل، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك. طبعا كل هذا بمشيئة الله ولا يتعارض مع السبب، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سبق ما اشترأنا أن نقول هذا، يستحيل لأن هذا شيء غيبي. يقول والاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضوع هو أليق به من هذا، وقد أشبعنا الكلام فيه في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت. والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهافتها، وأنها إلى المحالات والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق. وأما قول المنتصر لكم إن الشمس إذا كانت مسامة للرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور، وإذا كان القمر مسامة للرؤوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الإناث، فيقال هذا لا يدل على تأنيس القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه، فإن البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامة وميلها عن الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية، سواء كان القمر مسامة أو غير مسامت. فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى، وهذا لا يقوله عاقل، بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثفه وضعف تأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس، وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته، فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقة القول الباطل على الله وعلى خلقه. وليس العجب إلا ممن يدعي شيئا من العقل والمعرفة كيف ينقاد له عقله بالإصغاء إلى محالاتكم وهذياناتكم، ولكن كل مجهول مهيب. وخد بالك، وليس العجب إلا ممن يدعي شيئا من العقل والمعرفة كيف ينقاد له عقله بالإصغاء إلى محالاتكم وهذياناتكم، ولكن كل مجهول مهيب. لذلك تجد فعلا بعض شباب المسلمين خاصة من أعطوا شهرة زائفة يفعلون في أبدانهم أشياء يضحك منها المجنون، في الشعر وفي اللبس، واخد بالك؟ يعني إذا نظرت إلى لبس البعض تقول أين عقل من لبس هذا الملبس، وإذا نظرت إلى شعره وما فعل فيه وإلى بدنه لا ترتاب لحظة أن هذا مجنون، ومع ذلك يشار إليهم بالبنان وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيول وزعم أنها أنثى وأن الصورة ذكر وأن الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه، فإن زعيمهم ومعلمهم الأول قد نص في كتاب الحيوان له على أن الهيول في الجسم كالذكر، وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا، لأنها إن كانت عنده كالذكر فالصورة أنثى، فصار الجسم الواحد بعضه ذكر وبعضه أنثى. قلنا القائلون بتركب الأجسام من الهيول والصورة لم يقولوا إن أحدهم متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك، بل عندهم الهيول والصورة قد اتحد وصار شيئا واحدا، فالإشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها إشارة إلى الآخر، وأنتم جعلتم الجزء المذكر من الفلك مبينا للجزء الأنثى منه بالوضع والحقيقة، والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الأخر. وللكلام مع أصحاب الهيول مقام آخر ليس هذا موضعه، فإن دعوى ترقب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة، وليس يصح شيء هنا غير الهيول الصناعية كالخشب للسرير والطبيعة كالمني للمولود وهي المادة الصناعية والطبيعية، وما سوى ذلك فخيال ومحال، والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسلام.